بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب إسباغ الوضوء على المكاره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله عز وجل به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله في اختصاره لصحيح مسلم، قال: باب إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء أي الإتيان به سابغا، أي تاما كاملا، بتتميم غسل ما يغسل ومسح الرأس في ضوء هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في صفة وضوءه، وقد مر معنا في ذلك أحاديث. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله عز وجل به الخطايا ويرفع به الدرجات. ألا، هذه أداة تنبيه واستفتاح، وفي هذا الأسلوب تشويق إلى ما سيذكر، وشد للانتباه لسماعه. ألا أدلكم، أي ألا أخبركم، ألا أدلكم على ما يمحو الله عز وجل به الخطايا ويرفع به الدرجات. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام ثلاثة أعمال عظيمة جليلة. فيها تكفير الخطايا، وفيها رفعة الدرجات. أولها إسباغ الوضوء. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. إسباغ الوضوء أي تتميمه وتكميله. على المكاره أي على ما يلحق المرء في إسباغه من مشقة في بعض الحالات، مثل مثلا البرد الشديد أو ألم المرض أو نحو ذلك، فيكون المؤمن محافظا على وضوئه، معتنيا بهذه الطهارة، حتى وإن شقت عليه أو كرهت نفسه بالكراهة الطبيعية. الآن لما يقوم الإنسان في البرد الشديد ثم يعالج نفسه على الوضوء مع برودة الجو وبرودة الماء، فإن هذا في النفس كراهية طبيعية لهذه البرودة التي تحصل للبدن بالماء، ومع ذلك يحتسب ويصبر ويجاهد نفسه على ذلك. فهذا باب من أبواب رفعة الدرجات عند الله سبحانه وتعالى، وتكفير الذنوب. أفاد هذا الحديث أن إسباغ الوضوء يكفر الله سبحانه وتعالى به الذنوب، وهو سبب لغفران الذنوب. قد تقدم معنا في أول أو أوائل هذا الكتاب باب خروج الخطايا مع الوضوء، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج منه كل خطيئة نظر إليها بعينه، ثم ذكر اليد خرج كل خطيئة بطشتها يداه، ثم ذكر الرجل خرج كل خطيئة مشتها رجلاه. فالذنوب فيها تكفير للذنوب وغفران لها. وهذا المعنى الذي هو أن الطهارة فيها تكفير للذنوب والوضوء فيه تكفير للذنوب، بعض أهل العلم استنبطه من القرآن وقال قد دل على ذلك القرآن، يشير إلى الآية التي في سورة المائدة، قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم. فيقول الطهارة التي تكون هنا طهارة حسية وطهارة معنوية، طهارة معنوية غفران الذنوب، وكذلك قوله: ويتم نعمته عليكم، وتمام النعمة تكون بغفران ذنوب العبد. فبعض أهل العلم استنبط هذا المعنى من كتاب الله سبحانه وتعالى، والسنة جاءت في أحاديث مصرحة بأن إسباغ الوضوء وتتميمه وتكميله من موجبات نيل الغفران. قال: وكثرة الخطى إلى المساجد، وكثرة الخطى إلى المساجد. وجاء في الحديث قد تقدم أن خطواته إلى المساجد يحط عنه بكل خطوة خطيئة، يحط عنه بكل خطوة خطيئة. فكثرة الخطى يكون كثرة لماذا؟ حط الخطايا. كثرة الخطى للمساجد يعد كثرة لحط الخطايا، فإذا كثرت الخطى كثر الحط للخطايا. فقال: وكثرة الخطى إلى المساجد. فإذا كان المسلم اعتادت نفسه وألفت هذا المشي إلى بيوت الله ذهابا ورواحا، له في الذهاب وله في الرواح، كلما غدا أو راح له في ذهابه إلى المساجد وعوده منها بكل خطوة حسنة، وأيضا حط للخطايا. قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذاك حال من قلبه معلق بالمساجد وبيوت الله سبحانه وتعالى، إذا انتهت الصلاة ترقب الأخرى وتشوق إليها واشتاقت نفسه إلى مجيئها، وذلك لأن قلبه معلق بهذه العبادة العظيمة فتتشوق نفسه إليها، وكذلك جلوسه في بيوت الله. إذا صلى مثلا المغرب جلس في مصلى ينتظر العشاء. قال: فذلكم الرباط. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. فالرباط أصل يعني هذه الكلمة هي حبس النفس، أصلها هي حبس النفس على الشيء. أصل الرباط الحبس على الشيء، حبس النفس على الشيء. فكأنه حبس نفسه على هذه الطاعة، كأنه حبس نفسه على هذه الطاعة أصبحت نفسه في هذه الطاعة هي شغله الشاغل. قال فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. نعم. قال رحمه الله: باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء. عن أبي حازم قال: كنت خلف أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتوضأ للصلاة، فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه، فقلت له: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بني فروخ، أنتم هاهنا، لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء. سمعت خليلي يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. قال: باب تبلغ الحلية، تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء. الحلية هنا ذكر طاعة وذكر الثواب عليها. الطاعة الوضوء في هذه الحياة الدنيا، والحلية في الآخرة، والحلية في الآخرة. فهذه الحلية التي في الآخرة التي هي ثواب الوضوء تبلغ حيث يبلغ الوضوء، تبلغ حيث يبلغ الوضوء. قال: باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء. قال: عن أبي حازم وسليمان أو وهو سلمان الأشجعي من مولى من الموالي، قال: كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ، أي أنه كان خلفه وأبو هريرة لم يشعر ولم يعلم أنه خلفه، فكان يمد يده حتى تبلغ إبطه. إذا غسل اليد لا يكتفي إلى المرفق، بل يتجاوز إلى أن يبلغ الإبط أو قريبا من الإبط، يغسل هذا كله حتى تبلغ إبطه. ومثل ذلك أيضا يتجاوز في القدم غسلها إلى قريب من الركبة. فقلت: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء؟ سلمان الأشجعي أبو حازم لما رأى هذا الوضوء، رأى وضوءا لم يعهده، ليس معهودا، ليس معهودا، فقال: يا أبا هريرة، ما هذا الوضوء، ما هذا الوضوء؟ لأنه كما ذكرت يعني رأى وضوءا لم يعهد، رأى وضوءا مستغربا، الوضوء إلى المرفق وإلى الكعب، وهو يتجاوز ذلك بشيء كثير. فقال: يا بني فروخ، أراد بذلك الموالي، من الموالي، أنتم ها هنا، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء، لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء. الوضوء هو غير المعهود، وفي شيء من المبالغة، في شيء من المبالغة. وقول أبي هريرة رضي الله عنه: لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت، هل يقولها في السنة الصريحة؟ ما يقولها، ما يقول في السنة الصريحة، ما يقول لو كنت كذا، بالعكس، يعني تقدم معنا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذكره لصفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، جاء عنه في الحديث، ذكر صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر ذكر أنه رقم كم الحديث؟ 102. باب الخطايا، باب ليش؟ باب خروج الخطايا مع الوضوء. قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن. لا، فيه ذكر صفة الوضوء تقدم معنا، الذي قال فيها أشرع في، نعم، هذا هو، نعم، في باب الغر المحجلين: رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد. ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. هذا الوضوء الآن الذي هنا الذي قال فيه هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ليس كالوضوء الذي هنا قال لو كنتم هنا ما فعلته، لو كنتم هنا لم أفعل ذلك. هناك قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، ومعنى أشرع في العضد يعني حقق دخول المرفق. المرافق لأن الغاية تدخل في المغيّة، فحقق أشرع يعني زاد يسيرا حتى يتحقق غسل المرفق. وأشرع في الرجل في القدم حتى يحقق دخول الكعبين، يعني يتجاوز الكعبين بشيء يسير جدا. ولما أنهى هذا الوضوء قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. لكن هنا قال لو علمت أنكم هنا ما توضأت هذا الوضوء، هناك قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فإذا هذا الوضوء في شيء من المبالغة في تجاوز الحد المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه، اجتهاد ربما أنه بناه على الحديث الذي ذكره رحمه الله، قال سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، حيث يبلغ الوضوء. فهذا الحديث لا يدل على تجاوز الحد المشروع، مثل الحديث الذي تقدم معنا يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، يأتون غرا محجلين من الوضوء. غرا محجلين لا يستلزم أن الإنسان يطيل الوضوء حتى يبلغ غير المشروع من أجل أن يطيل الغرة. ولهذا ذكرنا فيما سبق أن قوله فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله أن هذا مدرج ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. قول أبي هريرة رضي الله عنه لو علمت أنكم ها هنا ما توضأت هذا الوضوء، هذا فيه كما ذكر العلماء أن العالم إذا ترخص في أمر لضرورة أو تشدد في أمر لسبب من الأسباب أو تشدد في أمر في لسبب من الأسباب لا يفعله أمام عامة الناس حتى لا يؤثر عليهم في أمر يتعلق بالسنة المعتادة عندهم والمألوفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تبلغ الحلية من المؤمن، قوله عليه الصلاة والسلام تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، الحلية أي التي هي ثواب الآخرة، يحلون فيها من أساور من ذهب، يحلون فيها من أساور من ذهب. فهذه حلية هي في الجنة، هذه الحلية التي في الجنة تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، حيث يبلغ الوضوء. وهذا فيه تأكيد على إسباغ الوضوء، والمراد بإسباغه أي في ضوء السنة، لا يتجاوز حد الماثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: باب من ترك من مواضع الوضوء شيئا غسله وأعاد الصلاة. عن جابر رضي الله عنه قال: أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. قال: باب من ترك من مواضع الوضوء شيئا غسله وأعاد الصلاة. غسله وأعاد الصلاة، وهذا فيه أن تأكيد على ما سبق إسباغ الوضوء ألا يترك شيئا من أعضاء الوضوء لا يغسله حتى ولو كان قدر ظفر أو قدرا يسيرا، لا يترك شيئا، يجتهد على أن يعمم الماء للموضع، كان الرجل إن كان اليد إن كان الوجه، لا يترك فيه شيئا بل يغسله غسلا يشمله كله يتناوله جميعه. قال عن جابر رضي الله عنه قال أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه. موضع الظفر، هذا الظفر معروف، موضع الظفر يعني قدر يسير تركه لم يغسله، لم يتناوله الغسل للقدم، موضع ظفر، وهذا يدل على أن فرض القدم الغسل، فرض القدم الغسل، ولهذا في القرآن عطفت على المغسولات وليس على الممسوح، قال وأرجلكم ولم يقل أرجلكم، فعطف على المغسولات لأن فرض القدم الغسل. فترك موضع ظفر على قدمه، على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك. ما المراد بأحسن وضوءك؟ هل المراد غسل هذا الموطن المعين الذي لم يغسل، أو المراد إعادة الوضوء، أو المراد إعادة، قال ارجع فأحسن وضوءك، يعني توضأ وضوءا حسنا مسبغا فرجع ثم صلى، رجع أي أحسن وضوءه ثم صلى. فهل الذي يغسل هو الموضع الذي ترك أو يعاد الوضوء؟ جاء في المسند من حديث خالد بن معدان أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه لمعة قدر درهم، قدر درهم لم يصبها الماء، مثل هنا رأى قدر الظفر، هناك رأى قدر درهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، فأمره أن يعيد الوضوء. فالحاصل أن من توضأ وضوءا ترك فيه شيء من أعضاء الوضوء فإنه يعيد الوضوء. نعم. قال رحمه الله: باب ما يكفي من الماء في الغسل والوضوء. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. قال: باب ما يكفي من الماء في الغسل والوضوء. إذا أراد أن يغتسل فما القدر الذي يكفيه من الماء للاغتسال؟ وإذا أراد أن يتوضأ فما القدر الذي يكفيه من الماء للوضوء؟ أورد هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان يؤتى بها غالبا، هذه الكلمة يؤتى بها غالبا لإفادة المداومة والاستمرار، إفادة المداومة والاستمرار. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، أي مداوما على ذلك كما تفيده كان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، يتوضأ بالمد، والمد هو ملء اليدين الممدودتين المتوسطتين، ملء اليدين الممدودتين المتوسطتين، ملؤها من ماذا؟ من الماء؟ من الماء؟ اليدين الممدودتين المبسوطتين، ملء المد هو ملء اليدين الممدودتين المبسوطتين، المراد بملؤها أي من ما يوضع في المد والصاع من المكيلات مثل الدقيق والأرز والقمح والشعير ونحوها، أي بهذا القدر. وهذا شيء تقديري. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد. المد هو تقدير المد بملء اليدين من الدقيق أو القمح أو هذا تقديره، لكن كان يتوضأ بالمد. المد معروف أن هذا قدره، فيتوضأ بهذا. وأيضا جاء ما يدل أنه يتوضأ بأقل منه، كما في سنن أبي داود كان يتوضأ بثلثي المد. ثلثي المد يعني مد ليس بممتلئ. والمد ربع الصاع، الصاع أربعة أمدد. ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، إلى خمسة أمداد. الصاع أربعة أمداد، يغتسل أحيانا بصاع وأحيانا يزيد على الصاع مد. خمسة أمداد أي صاع ومد. فهذا فيها يعني عدم الإسراف في الماء، عدم الإسراف في الماء. والماء المستعمل للوضوء ماء قليل جدا، يعني في الوضوء المد وفي الاغتسال الصاع قليل جدا هذا المال المستهلك للوضوء. عندما يقارن الآن بالوضوء الذي نفعله، عندما يفتح الإنسان صنبور الماء ويتوضأ أو يفتح المروش ويغتسل، ما يدري كم كميات الماء المياه التي تذهب، ليس صاع ولا صاعين ولا عشرة، أحيانا ولا مئة. يفتح على أقوى شيء ويصب منه مياه كثيرة غزيرة جدا في وضوءه أو في اغتساله. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان هذا هديه، بعيد عن الإسراف. يعني الوضوء ما يستهلك مياه كثيرة جدا، ما يستهلك مياه كثيرة. الاغتسال أيضا ما يستهلك مياه كثيرة جدا. وهديه غير الهدي. وفي قصة لطيفة، جابر رضي الله عنه لما روى هذا الحديث قال رجل ما يكفينا، قال كفى من هو خير منك، قال كفى من هو خير منك. فعلى كل الإنسان يجاهد نفسه على تخفيف الماء. وإذا أراد أن يتوضأ لا يفتح الصنبور على أشد ما يكون، وإنما يفتحه على قدر يعني يكفي للوضوء، حتى لا تخرج مياه زائدة عن الحاجة. وأذكر أحد العباد رحمه الله توفي، كان بمحضر موطن الناس، بعض الناس يتوضؤون، فقال منبها لما رأى أحدهم يفتح الماء على أعلى شيء ويتوضأ، قال له إذا فتحت الماء بهذه الطريقة أضعت ماء كثيرا وأسرفت، وهذا خلاف السنة. وثانيا كان ذلك في الصيف الحار، جلبت لك لنفسك الماء الحار بسرعة، لأنه لو مثلا فتحه بيسير توضى بماء بارد في الموجود في أنبوب الماء، لكن إذا فتحه بسرعة جلب الماء الحار في أعلى البيت بسرعة وأصبح يعالج ماء حارا في وضوءه. ثم أيضا أكثرت الماء حولك وأثرت على المكان وعلى ثيابك، يقول فيه مضار كثيرة. والسنة يقول بركة، افتح قليل على قدر قليل أبرك لك وأنفع. نعم. قال رحمه الله: باب المسح على الخفين. عن همام قال: بال جرير رضي الله عنه ثم توضأ ومسح على خفيه